وهي محبة أوليائه ورسله وما يحبه وما يرضاه. النوع الثالث محبة مع الله، وهي المحبة الشركية، محبة المشركين لآلهتهم. النوع الرابع المحبة الطبيعية أو الفطرية. هذا الباب يتحدث عن أي نوع من هذه الأنواع الأربع؟ يتحدث عن النوع الأول محبة الله، يتحدث عن النوع الأول، يتحدث عن محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، وهي المحبة التعبدية. يريد أن يقول لنا أن الحب لا بد أن يكون لله، ولا نحب أحدا أكثر من الله، ولا نسوي في المحبة أحدا مع الله كما كان يفعل المشركون. كانوا يحبون الله ويحبون آلهتهم، يسوون في المحبة بين محبة الله وبين محبة آلهتهم، وهذا من الشرك والعياذ بالله. بل محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون له وحده. لا نحب إلها غير الله، ولا نتخذ ندا من دون الله فنصرف له هذه العبادة، ولا نتخذ إلها فنسوي في محبته فنسوي محبته بمحبة الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من هذا الباب. فالمقصود بالباب محبة الله سبحانه وتعالى التي هي أصل الإيمان وأصل التوحيد. كلما ازدادت محبة العبد لله كلما اكتمل دينه، وكلما نقصت محبة الله في قلب المسلم كلما نقص توحيده. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثالا ونظراء، أندادا يعني أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، أي يحبونهم، يحبون هؤلاء الأنداد كمحبتهم لله، ويعظمون هؤلاء الأنداد كتعظيمهم لله. لكن الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لآلهتهم. يعني نحن نحب الله أكثر مما يحب هؤلاء المشركين آلهتهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو أصحاب الآلهة لآلهتهم. هذا معنى الآية. يذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين في الدنيا، أنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى أمثالا وأندادا ونظراء، فساووهم بالله سبحانه وتعالى في المحبة والتعظيم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يستفاد من هذه الآية أن من اتخذ ندا تساوى محبته بمحبة الله فهو مشرك شركا أكبر. من يتخذ ندا يساوي محبته بمحبة الله كان هذا من الشرك الأكبر، لأن المحبة عبادة ولا تصرف هذه العبادة لغير الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا الله سبحانه وتعالى يتوعد من أحب شيئا أكثر من محبته لله، أو قدم محبة أحد على محبة الله. من يحب ابنه أو أباه أو إخوانه أو أمواله أو عشيرته أو تجارته أكثر من محبته لله سبحانه وتعالى، وأكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توعده الله فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. تربصوا هذا توعد، أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب. تربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يبين أن من أحب أحدا أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو عشيرة أو قبيلة، من أحب أحدا أكثر من محبته لله ورسوله فلينتظر عقابه من الله، دل هذا على وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله على محبة ما سوى ذلك. إذن هذه الآية تفيد وجوب أن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب رسول الله أكثر من محبتنا لغير ذلك لغيرهم، وجوب محبة الله ومحبة ما يحبه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبهم الله، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن استفدنا من هذه الآية وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله على محبة ما سوى ذلك من الأبناء والآباء والأزواج والقبائل والأموال والتجارات. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم أي لا يصل إلى الإيمان الكامل، والإنسان لابد أن يسعى إلى أن يكمل إيمانه، لكن إذا فعل شيئا، إذا فعل هذه الصفة أنقصت إيمانه ولم يصل إلى الإيمان الكامل. قال: لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد أن نقدم محبة الله، محبة رسول الله على محبة أقرب الناس إلينا. نحب رسول الله أكثر مما نحب أبناءنا، وأكثر مما نحب آباءنا، وأكثر مما نحب جميع الناس. وفي هذا وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. ونحن نحب النبي لأننا كما قلنا أننا نحب الله ونحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب النبي لله سبحانه وتعالى. هذا يوصل يحقق للعبد الإيمان. لكن إن أحب ولده أو والده أو أحدا من الناس أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خلل في إيمانه ونقصا لإيمانه. فيستفاد من هذا الحديث وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية بدلا من لفظ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لفظ لا يجد أحد حلاوة الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ثلاث خصال أو ثلاث صفات من وجدنا فيه، من وجدت فيه هذه الصفات وجد لذة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان في قلبه. أول هذه الأشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لنعلم هذه الجملة، لنعلم أن محبة الله ومحبة رسول الله تزرع الإيمان ولذة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان في قلب المؤمن. فإن دل هذا فإنما يدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحبه لطاعته، يحبه لإيمانه، يحبه لدينه، لا يحبه إلا لذلك. المحبة في الله هذه تورث في القلب إيمانا ولذة وحلاوة، أن يحب الإنسان لطاعته لا لتجارة ولا لقرابة ولا لنحو ذلك. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي يجد به حلاوة الإيمان في قلبه أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. الإنسان يجد حلاوة الإيمان في قلبه بعدما يذوق، بعدما يجد حلاوة الإيمان في قلبه بعدما يذوق طعم الإسلام وطعم الإيمان وطعم الهداية وطعم الاستقامة، يجد حلاوة ذلك في قلبه، إذ أنه يكره أن يعود إلى الكفر، يكره أن يعود إلى الضلال، يكره أن يعود إلى الغواية بعدما أنقذه الله سبحانه وتعالى من ذلك. المسلم الذي كان كافرا وأسلم، أو الملتزم الذي كان ضالا والتزم، هذا يجد حلاوة جراء هذه الالتزام، هذا الالتزام وهذه الاستقامة، يكره بها أن يعود مرة أخرى إلى الكفر أو أن يعود مرة أخرى إلى الضلال والغواية، كما يكره أن يلقى في النار. الشاهد من الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا نستفيد منه وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: تقطعت بهم المودة. هذا الحديث أيضا نستفيد منه كيف يتحصل العبد على محبة الله ونصرة الله وتأييد الله له. يتحصل على ذلك بأن يحب في الله ويبغض في الله، تكون محبته للناس في الله، بغضه في الله، موالاته في الله، معاداته في الله. من فعل ذلك نال ولاية الله، وولاية الله سبحانه وتعالى ولاية تأييد وولاية نصرة وولاية تسديد وتوفيق. يريد العبد أن يسدد في خطاه، أن يوفق، أن يعينه الله، أن يعينه الله، أن ينصره الله، يجعل حبه لله وبغضه لله، يجعل موالاته لله ومعاداته لله. من أحب في الله، يعني أحب شخصا لطاعته، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء. الناس بيتحابون لأمر الدنيا، يتحابون للقرابات أو للتجارات أو للشراكات ونحو ذلك، لكن قلت المحبة في الله. أن يحب شخصا لله فقط، لا يحب إلا الله، إنما يحبه لطاعته، يحبه لطاعته. أن يحب شخصا لله لإيمانه لإسلامه لدينه، وأن يكره شخصا في الله لمعصيته أو كفره أو ضلاله، وهكذا. هكذا تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. فإذا حصول محبة الله لعبده ونصرته تتحقق بأمرين: محبة أولياء الله وبغض أعداء الله، والأمر الثاني إظهار محبة أولياء الله وبغض أعداء الله. الباب 32، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب أورد فيه المصنف 3 آيات وحديثين، وجعل أيضا ترجمة الباب آية، ألا هي قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ونستطيع أن نترجم لهذا الباب بباب الخوف، أي أن يكون خوف العبد من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من غير الله. من إيمان العبد أن يجعل خوفه لله، كما جعل محبته لله، وكما يجعل رجاه من الله وتوكله على الله. كل هذه العبادات لا تكون إلا لله، وكذلك الخوف لابد أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هنا ننتبه إلى كلمة يخوف أولياءه، وننتبه إلى معناها. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، هذا معنى يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، يلقي في قلوبكم الرعب بأوليائه، يوهمكم أن أولياءه ذو بأس وذو سلطان وذو شدة وذو وهكذا، حتى يترك الناس دينهم وإسلامهم وطريقهم والتزامهم. فنبه الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا أولياء الشيطان، وإنما خافوا الله سبحانه وتعالى وحده إن كنتم مؤمنين. فدل على أن الخوف من الله من الإيمان، أي عبادة، فلا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قال: ما يستفاد من الآية أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله، أن الخوف عبادة يجب إخلاص هذه العبادة لله، وأن صرف الخوف لغير الله هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الله سبحانه وتعالى يخبر عن طائفة من الناس ربما تركوا الكفر إلى الإسلام، ربما تركوا الضلال إلى الهداية، ربما تركوا الانحراف إلى الاستقامة، فأراد الشيطان أن يخوفهم، يخوفهم بأوليائه، فيلقي الله سبحانه وتعالى إليهم فتنة، يفتنهم بعض الناس، يخوفهم بعض الناس وهكذا، فيجعل فتنة الناس كعذاب الله. الأصل أن الإنسان يصبر على البلاء ويصبر على الفتن، لأنه يخاف من العذاب الأكبر، يخاف من عذاب الله. لكن إن ردته هذه الفتنة عن طريقه وعن التزامه، كأنه جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولا شك أن عذاب الله أكبر، وأن فتنة الناس لا تضر الإنسان شيء، ولذلك لا يخاف الإنسان من فتنة الناس، لا يخاف المستقيم المسلم الملتزم من فتنة الناس. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يضروه بشيء، لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولذلك كيف نجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ كيف نخاف من الناس ونترك الخوف من عذاب الله؟ ولذلك لابد أن يكون الفرار إلى الله، الخوف من الله، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الخوف من الناس هذا يخل بإيمان العبد، يخل بإيمان العبد. الخوف من أذى الناس هو خوف من غير الله، إذن ينقص درجة الإيمان. فلابد أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين يعمرون مساجده بالصفات: الإيمان به، الإيمان باليوم الآخر، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الخشية من الله. ولم يخش إلا الله يعني أخلصوا الخشية لله. والخشية هي نوع من الخوف، الخشية نوع من الخوف، لكن الخشية لا تكون إلا مع العلم بحال المخشي منه. أما الخوف فقد تكون مع الجهل، قد يخاف الإنسان من شيء يجهل حاله، لا يعرف هل هو مؤذي أو غير مؤذي. قد يخاف الإنسان من الظلام وهو مثلا لا يدري ما في هذا الظلام من أذى أو ليس فيه أذى ونحو ذلك، لكن الخشية تكون مع العلم بحال المخشي منه. ولذلك نحن نخشى من الله لأننا نعلم أسماءه ونعلم صفاته وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. ولم يخشى إلا الله يعني أخلص لله سبحانه وتعالى الخشية، أخلص لله سبحانه وتعالى المخافة والهيبة. ومعنى الخشية المخافة والهيبة التي تكون في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى وعبادة وطاعة لله عز وجل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هنا في هذا الحديث بيبين النبي صلى الله عليه وسلم الصفة التي لابد أن تكون في قلب المؤمن، الصفة التي لابد أن يتصف بها المؤمن. ما هي هذه الصفة؟ أن يتعلق قلبه بالله ولا يتعلق قلبه بالناس، أن يحب الله ويسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى ولا يهمه الناس. أحيانا الإنسان يرضي الناس ولو سخط الله عليه، أحيانا الإنسان يرضي الناس يخاف من غضب الناس عليه، يخاف من سخط الناس عليه، لكن الأصل المؤمن يسعى إلى مرضات الله فقط. أشياء كثيرة يفعلها الإنسان الملتزم لا ترضي الناس، أشياء كثيرة، مثلا لا يجلس معهم في ملهى، مثلا لا يجلس معهم في مكان فيه معصية أو غيبة، لا يجلس معهم في مكان فيه أغاني أو موسيقى ولو كان فرحا أو خطوبة أو نحو ذلك. أشياء كثيرة من البدع أو المنكرات أو المعاصي يأتي الملتزم أو الملتزمة لا يشاركون الناس فيها فيسخط عليهم الناس. هل نلتفت إلى ذلك؟ كلا، إنما ننظر إلى ما يرضي الله، ننظر إلى ما يرضي الله، ونكون على يقين أن رضا الله هو الأصل والركن الذي لابد أن نلجأ إليه ونلتفت إليه. ونكون على يقين أيضا أن الله سبحانه وتعالى سيرضي عنا الخلق، كما في الحديث الذي بعده: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا سعينا إلى رضا الله سيرضى عنا الله وسيرضي عنا الناس، وإذا سعينا إلى رضا الناس سيسخط علينا الله وسيسخط علينا الناس. إذن لابد أن يكون سعينا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ده من ضعف اليقين. وكذلك من صفات ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، يمن الله عليك برزق فتحمد الناس عليه وتظن أن المنة والفضل للناس وتنسى أن المنة والفضل لله. الناس يجعلهم الله سبب، لكن من المتفضل ومن المنعم ومن المعطي؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف ننسى أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم ونتذكر الناس فقط؟ هذا خطأ. نحن نتذكر الناس ونشكرهم على أنهم أسباب، إنما أيضا اليقين أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم وهو المتفضل، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا منعك الناس شيئا تذمهم، إذا منعك الناس شيئا تذمهم، والحقيقة أنهم لا يستحقون الذم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لم يقدر لك هذا الرزق. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إذا نستفيد من هذا الباب وجوب تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وحده في جلب النفع ودفع الضر، وجوب أن يكون الخوف والخشية لله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات على الخلق. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. هذا حديث أيضا من الأحاديث العظيمة، ومر معنا شرحه، وقلنا أن المسلم إذا تعارضت رغبات الناس وما يرضاه الناس ويهواه الناس مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، المسلم يقدم رضا الله ويؤثر ما يحبه الله. هكذا المسلم لا يلتفت إلا إلى شرع الله، ولا يتمسك إلا بدين الله، لا ينظر إلا إلى الناس أبدا ولو سخط الناس عليه، يعلم أن الناس لا ينفعوه أو يضروه، إنما الذي ينفعه ويضره هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني التمس رضا الله ولو كان الناس سيسخطون عليه، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والعكس، من التمس سخط الناس، من التمس سخط الله برضا الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن هذا هنا أيضا لابد أن يكون تفكير المسلم وتعلق المسلم وخشية المسلم لله سبحانه وتعالى، وتقديم رضاه على رضا غيره من المخلوقين. نكتفي بهذا القدر، وننبه على أن بإذن الله سبحانه وتعالى الآن سنعطي للأخوات من تحت الباب الامتحانات قد صححت بإذن الله سبحانه وتعالى، الامتحانات القديمة التي صححت، وأيضا بعض الامتحانات للأخوات التخلفات أيضا سنعطيها بإذن الله سبحانه وتعالى للأخوات. والأسبوع وننبه على أن اختبار القرآن، اختبار مادة القرآن يوم 26/11 المستوى الدفعة الأولى اللي هو المستوى الثالث من الشورى للناس، والمستوى الثاني اللي هو المستوى الجديد من الذاريات للناس، يوم الثلاثاء 26/11 بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن قد نبهنا على هذا قبل ذلك، منذ فترة طويلة نبهنا على هذا الموعد، فيذكر بعضنا بعضا بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للاختبارات، أغلب الإجابات ممتازة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخوات بدأنا يعتدن على الكتاب وطريقة الامتحان، وبدأنا يعتدن على حل الأجوبة، فهذا شيء حصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وننبه أيضا إلى أن الأبواب المتبقية كلها سهلة، الأبواب المتبقية يعني تبقى قرابة 30 باب، لكن كل هذه الأبواب أبواب سهلة وميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.